حطوا خيامنا ونزلوا حرمنا وصلنا راضي كربلاء ونزلوا حرمنا وصلنا راضي كربلاء ونزلوا حرمنا حطوا خيامنا نزلوا حرمنا وصلنا راضي كربلاء ونزلوا حرمنا وصلنا راضي كربلاء ونزلوا حرمنا حطوا خيامنا نزلوا حرمنا وصلنا راضي كربلاء ونزلوا حرمنا وصلنا راضي كربلاء ونزلوا حطوا خيامنا نزلوا حرمنا وصلنا راضي كربلاء نزلوا حرمنا وصلنا راضي كربلاء نزلوا حرمنا حطوا خيامنا نزلوا حرمنا وصلنا راضي كربلاء بينت الأحزان من وقف لحصى بالغاضرية والسبوط نادى جمرة بإفادة يا أهل الحمية بينت لحظة من وقف لحصى بالغاضرية والسبوط نادى جمرة بإفادة يا أهل الحمية هالأرض هذي بيها أمجادي أرض المنية والسبوط نادى جمر بفادة يا أهل الحمية هالأرض هذي البيها أمجادي أرض المنية فوق الترايب ألقى الحبايب معلومة في أرض البلا يتجار دمنا حطوا حطوا خيامنا وصلنا راضي كربلا ونزلوا حرمنا وصلنا راضي كربلا نزلوا حرمنا بشرح مصابي أول أصحابي روحوا ضحايا تبقى أولادي خويا وإسنادي وبإيدي راية وبإيدي راية وانظر إقبالي نسوة وأطفالي كلهم ضمايا بشرح مصابي وأول أصحابي روحوا ضحايا تبقى أولادي وأخويا وإسنادي وبإيد راية وأخويا وأصحابي وبإيد راية وانطر جتلهم وانا مثلهم لازم ترى بهاي الفلة تذبح زلمنا حطوا خيامنا امنا وصلنا وادي كربلا ونزلوا حرمنا وصلنا وادي كربلا ونزلوا حرمنا من أضل وحدي ما أحد عندي للحومة أطلع تجري مني دمو وبسهم اسمو عالغبرة أوقع ويقطعون أحري وينطحن صدري جسمي توزع يقطعون أحري لو شفت بدري جسمي تقطع تنظر تامي بعثر عظامي وعضايا كلها مفصلة يسرى ويمنى وعضايا كلها مفصلة يسرى ويمنى حطوا خيامنا نزلوا حرمنا وصلنا راضي كربلا وصلنا راضي كربلا من بعد ذبحي ما أحد عندي يتفايض بدم تهجم العسر تروع الخدر حرق المخيم خيلهم لارجاس كم طفل ينداس صدري تهشم خيلهم لارجاس كم طفل ينداس صدري تهشم حالة أليمة سلبوا اليتيمة زينب تنادي معولة وين اليلمنا زينب تنادي معولة وين اليلمنا حطوا خيامنا سلبوا حرمنا وصلنا راضي كربلا سلبوا حرمنا وصلنا راضي كربلا نزلوا حرمنا.